يعبدون من الله والرب ولكن لا يعبدونه. إقرار في مكة للربوبية دون العبودية. وصفها ثلاثة من ثلاث آيات تدل على هذا المعنى. ثلاث آيات من الصور. سنة الله عز وجل ابتداء المؤمنين. برضه ثلاثة. سنة الله ابتداء المؤمنين ثلاث آيات. سنة الله ابتداء المؤمنين ثلاث آيات. ثلاثة ما وعد الله به الذين آمنوا وعملوا الصالحات. برضه ثلاث آيات. ما وعد الله به الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثلاث آيات فقط. ذكر الجهاد في الصورة. برضه ثلاث آيات. خمسة. الآية التي ذكر فيها العنكبوت. الآية التي ذكر فيها العنكبوت. ستة والأخيرة. ستة والأخيرة. ذكر شعيب عليه السلام. ذكر شعيب عليه السلام وقومه. ذكر شعيب وقومه. بس عن الكلمات كلمة تعثر عشان يبقوا عشر كلمات. كلمة تعثر ضفوها معاني الكلمات عشان يبقى كده عندنا عشر كلمات. تسميع اللي هو السؤال الأول عليه 50 درجة. معاني الكلمات عليها 20 درجة. السؤال الأخير دوت 6. كل سؤال عليه 5 6 في 5 30. السؤال 50. السؤال 30 20. السؤال الثالث 30. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قري هذا القرآن أنصتوا فثواب الحق به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن